أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الله أكبر يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين لا إله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن لا إله إلا الله ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنه العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أحسنت لا إله تذكروا سبحانه وتعالى في هذه الآيات ببعض أدلة قدرته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. لا يذكر الله تعالى في هذه الآيات طبع الإنسان مع النعم والمصائب مع الحسنات والسيئات ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة يعني صحة ومال ورغد عيش ثم نزعناها منه هذه فيه ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور يصير إلى القنوط يأوس ييأس ويقنط من رحمة الله ويكفر فإن القنوط نوع من الكفر بالله إنه لا ومن يقنط من رحمة ربه للظالمون إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته هذه نعمة بعد الضراء ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور بالراح راح الشر فيأمن من مكر الله ليفرح فرح البطر والأشر ويفخر على عباد الله ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح ثم استثنى سبحانه وتعالى أهل الصبر والشكر والعمل الصالح إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات فهم بخلاف ذلك إذا مستهم الضراء صبروا وآمنوا بقدر الله وإذا مستهم النعماء شكروا واستعانوا بنعم الله على طاعته والعمل الصالح إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ثم قال تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق من صدره أن يقولوا لولا أنزل عليه السلام. فالله تعالى يسلي نبيه ويقول لا تعبأ بأقوال الكافرين ولا يضيق صدرك مما أنزل الله عليك كما قال تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. فلعلك تعرف بعض ما يوحى إليك وضائق من قدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير أنت نذير بلغ إن عليك إلا البلاغ إن أنت إلا نذير. لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك أو جاء معه ملك والله إلا قوله والله على كل شيء. فلا يضيق صدرك من أقوال الكافرين فقوله لولا أنزل عليك هلا أنزل عليك أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. الله هو المالك لكل شيء المتصرف بأمر العباد يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويختار ما يشاء وربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة الآيات يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان أنه جاهل ظالم بأن الله إذا أذاقه منه رحمة كالصحة والرزق والأولاد ونحو ذلك ثم نزعها منه فإنه يستسلم لليأس وينقاد لليأس نعم ليؤوس كفور نعم وينقاد للقنوط لا يرجو ثواب الله ولا يخطر بباله أن الله سيردها أو مثلها أو خيرا منها عليه وأنه إذا أذاقه رحمة من بعد ضراء مسته أنه يفرح ويفطر ويظن أنه سيدوم له ذلك خير ويقول ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور أي فرح بما أوتي مما يوافق هوى نفسه فخور بنعم الله على عباد الله وذلك يحمله على الأشر والبطر والإعجاب بالنفس والتكبر. هذا عكس حال المؤمن الذي قال في الرسول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا إن أصابته سراء شكر لا يبطر ولا يفرح شكر وإن أصابته ضراء صبر فلا ييأس ولا يقنط هذا هو المعنى إن أصابته عجبا لأمر المؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا لك. إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. نعم. وذلك يحمله على الأشعر والبطر والإعجاب بالنفس والتكبر على الخلق واحتقارهم وازدرائهم، وأي عيب أشد من هذا؟ وهذه طبيعة الإنسان من حيث هو، إلا من وفقه الله وأخرجه من هذا الخلق الذميم إلى ضده، وهم الذين صبروا أنفسهم عند الضراء فلم ييأسوا، وعند السراء فلم يبطروا، وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبات. أولئك لهم مغفرة لذنوبهم يزول بها عنهم كل محذور، وأجر كبير، وهو الفوز بجنات النعيم التي فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. فلعلك تارك. نعم كمل. قال الله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. الآيات. يقول تعالى مسليا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن تكذيب المكذبين: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز، أي لا ينبغي هذا لمثلك، أن قولهم يؤثر فيك ويصدك عما أنت عليه. أي لا ينبغي. أي لا ينبغي هذا لمثلك، أن قولهم يؤثر فيك ويصدك عما أنت عليه، فتترك بعض ما يوحى إليك ويضيق صدرك لتعنتهم بقولهم لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إن هذا القول ناشئ من تعنت وظلم وعناد وضلال وجهل بمواقع الحجج والأدلة، فامض على أمرك ولا تصدك هذه الأقوال الركيكة التي لا تصدر إلا من سفيه، ولا يضيق لذلك صدرك. هل أوردوا عليك حجة لا تستطيع حلها، أم قدحوا ببعض ما جئت به قدحا يؤثر فيه وينقص قدره فيضيق صدرك لذلك، أم عليك حسابهم ومطالب بهدايتهم جبرا؟ إنما أنت نذير، الله على كل شيء وكيل، فهو الوكيل عليهم يحفظ أعمالهم ويجازي، فهو الوكيل عليهم، فهو الوكيل عليهم يحفظ أعمالهم ويجازيهم بها أتم الجزاء، أم يقولون افترى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.